قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. يقول مالك انتقد المسألة الأخرى وهي ليس في اللؤلؤ ولا العنبر ولا المسك. اللؤلؤ كما أشرنا سابقا عندهم هو أصله حيوان بحر يعيش في صدف، في وقت معين يعرفه أصحاب البحر يطفو على وجه الماء، فإذا نزل المطر من السماء تفتحت هذه الصدفة، وإذا دخلت فيها قطرة من ماء المطر انطبقت عليها ولقحت ما فيها وغاصت إلى القاع. إن كان فيها حيوان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ونزل فيها حبة ولا حبتين مثل الأجنة في الأرحام، يكون واحد يكون توأم ويكون فله مدة معينة يعرفها أصحاب الغوص، فيذهبون ويأخذون هذه المحارات من القاع ثم يخرجون ويفتحونها وبقدر ما يرزق الله. هذا هو اللؤلؤ. يبقى اللؤلؤ معدن؟ لا. اللؤلؤ ذهب فضة؟ ليس بذهب ولا فضة. حيوان بري يتناسل مثل بهيمة الأنعام؟ لا. ثمار وحبوب؟ لا. هذا اللؤلؤ يقول مالك ليس فيه زكاة. إذا كان إنسان غواص وجمع في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر ما يعادل كيلو من اللؤلؤ، ليس في عين اللؤلؤ زكاة. لكن لو اقتناه في بيته ونظمه عقدا وألبسه نساء أو رصع به آنية، ما يوجد من هذا اللؤلؤ عند المرأة حليا أو قنية أو عند الرجل مهما كان قدره، مهما غلى ثمنه، مهما كانت حالته استعمال وغير استعمال عند رجل عند امرأة، لا زكاة في عينه. مفهوم هذا جماعة؟ الذي يقتني اللؤلؤ، الذي يستعمل اللؤلؤ لا زكاة فيه. لكن تاجر اللؤلؤ، أصبح اللؤلؤ في هذه الحالة إيش؟ عروض تجارة. هل الزكاة في عين اللؤلؤ ولا في قيمة التجارة؟ قيمة التجارة. كما لو كان يتاجر في صدف، كما لو كان يصادف يتاجر في تراب اسمنت ولا نورة، لأنه دخل في عروض التجارة والنماء بيع وشراء. وهكذا جميع الأحجار الكريمة، وقد نص على الأحجار النفيسة محمد صاحب أبي حنيفة في موطئه عن مالك في هذا الباب، قال وما تقتنيه المرأة أو الرجل من أحجار كريمة نفيسة فلا زكاة فيه. أما الذهب، هكذا يقول محمد، أما الذهب والفضة فما تحلت به المرأة ففيه الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة. هذا قول محمد حينما كان عند مالك هنا يأخذ عنه إيش؟ الموطأ، قوله هو. إذن وباتفاق العلماء حيث أن اللؤلؤ ليس من الأحجار أو الأحجام الكريم أو الأجرام النفيسة لا زكاة فيه، فاتفق الجميع على أن كل حجر نفيس، زمر، ياقوت، فيروز، الماس، كل هذه الأنواع من الأحجار الكريمة مهما غلت قيمتها بالملايين فلا زكاة فيها، تحلف بها المرأة أو لم تتحلف. وهنا على قول الأحناف إذا كان عند المرأة قلادة ذهبية مرصعة بأحجار الماس، ياقوت، أي شيء من هذه الأحجار الكريمة، كيف تفعل في زكاتها؟ إن وزنتها وزنت معها الأحجار الكريم، إن قدرتها قدرت معها الأحجار الكريم، والأحجار ليست من أي من باب الزكاة. عليها أن تقدمها إلى الصائغ الذي يعرف مقادير الأحجار الموجودة بأوزانها ويقدر وزنها ويخصم من وزن العموم براءة للذمة، وتزكي ما يوجد من ذهب خالص دون أن يكون في الأحجار دخل في مقدار الزكاة التي تخرجها. هذا ما يتعلق باللؤلؤ وهو بحري. لو وجد من البحر سوى ذلك إيش نأخذ من البحر؟ القرآن قال ومن كل إيش حلية تلبسونها وإيش يعني لحما طري وحلية تلبسون، فلنا من البحر سواء المالح أو العذب الأنهار، فهناك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أصبحت الآن الشعب المرجانية وخاصة في البحر الأحمر، تطلع القطعة المرجان لها قيمة، فلو أخرج إنسان من جواهر البحر سواء أصداف لها قيمة أو شعب مرجانية، بعضهم يقول الأبانوس أيضا نوع من النبات البحر يتحول إلى جوهر، لو أخرج إنسان من هذه النباتات أو الموجودات في البحار هل فيها زكاة في أعيانها؟ اللؤلؤ والمرجان صنوان في كتاب الله، فكما أن اللؤلؤ لا زكاة في عينه كذلك المرجان لا زكاة في عينه. طب نجي للصيادين، السمك الذي يأخذه الصياد شركة باخرة تمشي في البحر وكل يوم تطلع 10 طن من السمك، هل في هذا السمك وتحقه يوم اصطياده؟ لا زكاة في السمك في عينه، ولكن شركة تأخذ من السمك وتبيع وتحصل على قيمة، هذه القيمة تذهب إلى صندوق الشركة، الشركة عندها موظفين وعندها مصروفات وعندها وعندها، الصافي من هذا إذا حال عليه الحول يكون فيه إيش؟ فيه زكاة، كما يفعل صاحب مزرعة الدواجن، وكما يفعل صاحب مصنع الإيش؟ الورق وصاحب الألبان، وكما يصنع النجار والحداد، كل منهم يكسب عن طريق تحصيله وينفق، والصافي إذا حال عليه الحول فهو مال مكتسب حال عليه الحول فيكون فيه الزكاة، صرف النظر جاء عن طريق السمك ولا صاحب هذا الغواص اللي بيجيب اللؤلؤ ويبيع، احنا قلنا اللؤلؤ ما فيه زكاة، لكن يبيع هذه اللآلئ الكثيرة في موسم الغوص ويحصل على مبالغ 1000-2010 من هذه المبالغ قيمة اللؤلؤ الذي حصل عليه وباع، إذا توفر في يده مال قيمة لؤلؤ وباعه أقصد توفر فيه وحال عليه الحول يؤدي زكاة ما حال عليه الحول ولا لا؟ ولا نقول أصله من اللؤلؤ واللؤلؤ لا زكاة فيه، هو الآن ما معه لؤلؤ، معه نقود. وهكذا الصياد، العنبر، بعضهم يقول العنبر أولا قبل كل شيء هو بحري وليس بري، لكن كيف يحصل؟ بعضهم يقول عين في قاع المحيط تخرج زيت حتى تيجي على سطح الماء تتجمد، بعضهم يقول نبات ينبت في المحيطات أو في قاع البحار وحوت خاص يأكله ثم يفرزه من فضلاته، فإذا أكل هذا الحوت بنوعه نوع خاص هذا النبات خرج حوله من نبات في بطن البحر إلى عنبر بقعة من الزيت تطفو على وجه الماء وتتجمع، عملية ما نقدر ننكرها. كما تقدم لنا المسك، من أين يأتي المسك؟ المسك حيواني وصناعي، دم الغزال يتحول في جزء معين يسمونها الفأرة، وهي الأنبوب الذي يتدلى تحت عنق ليش عند زور العنز، مثله يكون في أنواع من إيه؟ نوع من أنواع الغزال وليس كل الغزال، فالدم يتحول إلى مسك. لا مانع أيضا أن النبات يتحول عن نوع الحوت إلى إيش؟ إلى عنبر. الزهور والنباتات تأكلها النحلة يتحول في جوفها إلى إيش؟ شراب مختلف ألوانه، إذا لا مانع في ذلك. المهم عندنا أن العنبر نوع من الطيب، نوع من إيش؟ من الطيب، فلا زكاة في عينه، لكن الذي يأخذه من البحر ويخرج به ويصنعه ويبيعه قيمة هذا العنبر فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ إن اكتملت شروطها بلغ النصاب حال عليه الحول نقول عليك فيه زكاة، كما قلنا على صاحب اللؤلؤ والسمك وصاحب السمك. يدخل مع العنبر دهن العود دهن الورد، لو أن إنسانا جاء وأخذ كمية من العود واستخرج الزيت منها، أو جاء إنسان وأخذ مزرعة ورد ودخل الورد في الأمبير كما يقولون أو في جهاز التقطير واستخرج الزيت من الورد وأصبح عنده كمية من عطر الورد، جميع العطورات التي تسمع عنها إنما هي الأصل فيها نباتي يؤخذ زيوتها، وكل الكولونيات اللي تشوفها وتسمع عنها تؤخذ قطرات من تلك الزيوت الأصلية وتذاب في الكحول وتصبح كولونيا، يعني 10 جرام زيت صافي توضع على لتر كحول تصير اصبح ريحة قوية جدا. وقوية ليش؟ لان الكحول سريع الطيران، يعني سائل طيار يساعد على انتشار الرائحة بسرعة، ولكن سرعان ما ينتهي. يهمنا اذن تلك العطور تابعة للعنبر. فلو ان انسان عنده مزرعة ورد كيلو مربع، ويأتي في الشهر او في موسم الورد ويحصل على طن من زيت الورد، هل في هذا الطن من زيت الورد زكاة؟ الجواب لا. لكن نرجع الى القاعدة، ما توفر عنده بعد التصنيع وبعد الاستنبات لوازم الزراعة ولوازم التصنيع والتقطير ولوازم التعبئة والاواني والى اخره، وحال عنده الحول على الزائد من ذلك كله، نقول عليك فيه ايش؟ الزكاة. وهكذا باتفاق العلماء، والله سبحانه وتعالى اعلم.